وَرِزْقًا

بسم الله الرحمن الرحيم. والله والله من برف ودم لبن خالص وإن ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه شجرا ورزقا حسنا إن في وأوقع ربك إلى النحل أن تتخذي من الجبال بيوتا وأوحى ربك إلى النحل وأوحى إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي

شفاء فبنعمة الله والله جعل لكم من أنفسكم ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا فلا تضربون لله الأمثال ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صدق الله العظيم. وبعد إخوة الإيمان والمسلم عشنا سويا في لحاب القرآن الكريم تلا على مسلم القرآن قاري رجاعة الرجون وقاري رجون رب العالم الإسلامي فاضل الشيخ محمود الشحات محمد القرى والمقيم في مدينة القاهرة. نقلت على مسامي حضراتكم من هذا مجاهد مجاعات إدارة محمد سلام ببرابط شركة المال أضواء كهربائية إدارة حق الشيخ تمام بمدينة سيف اللوي الخدمة الممتازة تطلب من متر عصام صلاح بمدينة سيف اللوي. نقلنا لكم من داخل مخازن القراش الزامية الكبرى وقصر بيوقع على مستوى جمهورية مصر العربية إدارة حق عبد السنة تحت درجة محاسب محمد رفع سنة وأخي رفع سنة بمدينة سيف اللوي. وشكر الله وسعيكم جميعا.